الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى الحديث 34 ووقفنا عند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث مشهور وجل المسلمين يحفظه، وهو حديث عظيم فيه من الفقه الشيء الكثير، ومن التدرج في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وفيه من الحكمة في الدعوة ومن مراعاة أحوال الآمر والمأمور وأحوال الأمة والراعي والرعية الشيء الكثير، وهو حقيقة أصل في هذه الشريعة كسائر أحاديث 40، وإن كان بعضها أهم من بعض، لكن كل هذه الأحاديث هي أحاديث كلية عليها مدار الشريعة. هذا الحديث يشتمل على ماذا؟ يشتمل على درجات إنكار المنكر، وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك إذا كان هو مخاطبا ومكلفا به. وهذا يكون من من؟ هذا يكون من السلطان ونائبه ومن هو على ولاية معينة، وأيضا يكون من صاحب البيت، لأن صاحب البيت راع وأهله هم رعيته، فصاحب البيت أيضا هو صاحب ولاية، لكنها ليست ولاية عامة ولكنها ولاية خاصة، فرب البيت هو الوالي والحاكم في بيته، وعليه يمكن له أن يغير المنكر بيده، وهو تحت سلطته وسلطانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل في سلطانه، فسماه سلطانا وهو البيت. هذا فيه إشارة إلى هذا المعنى. ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد بها الرؤية البصرية، أي من رأى أي شاهد بعينه، أو ما يشملها وهو الرؤية العلمية، إذا بلغك الأمر على وجه الحقيقة واليقين، فصار هنا حكمه حكم الرؤية البصرية. واضح؟ فلا يقول إنسان أنا لم أرى، لا، إذا بلغك على وجه اليقين وتأكدت بغير شبهة بأن هذا الرجل فعل أو هذه البنت فعلت أو غير ذلك، فأنت صرت مخاطبا بهذا الأمر إذا كان هذا مما يكون تحت ولايتك. فإن لم يكن الإنسان من أهل التغيير باليد، انتقل إلى الدرجة التي تحتها وهي التغيير باللسان. وهنا أيضا التغيير باللسان ينبغي أن يكون العبد قادرا عليه، لأن عندنا مرتبة ثالثة. فالتغيير باللسان يكون بالأمر، كأن تقول انتهي أو كف أو اترك أو اذهب أو إلى غير ذلك، أما أو اتق الله أو خف ربك أو إن لم تفعل فسيفعل بك أو إن لم تفعل فسأبلغ أمرك أو غير ذلك مما هو باللسان، خلاف الأول ففيه ردع ودفع باليد. فإن لم يستطع الإنسان التكلم، واضح، انتقل إلى ما هو أقل الدرجات وهو الإنكار بالقلب، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان. أضعف الإيمان ليش؟ لأنه متعين عليك في كل الأحوال. قد لا يتعين عليك التغيير باليد، قد يصعب عليك ويتعذر عليك التغيير باللسان، لا تستطيع تتكلم. طيب القلب من يطلع عليه سوى الله؟ لا أحد. إذن القلب لا تعذر منه. ولهذا نقل ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع الإجماع على أنه على كل مسلم أن ينكر المنكر بقلبه، وهذا الإجماع واضح، لأن القلب هذا لا يقول الإنسان أنا لا أستطيع أن أغير باليد واللسان إذا لن أنكر بقلبي. لا، إذا لم تنكر بقلبك سيمسخ قلبك مع الأيام. ليش؟ لأنك لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، وهذا في الحقيقة هو مسخ القلب والعياذ بالله. ولهذا أضعف الإيمان هو هذا، ولا يتنافى هذا مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن المعنى إذا قمتم بما هو مطلوب عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم، وأمر القلوب وشأن الإصلاح لله. نظيره قوله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عمه حين موته، فلما لم يستجب أبو طالب نزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. مع هذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي، مع علامة التأكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي أي يدل، لكن أمر القلوب والنتائج إنما هذا عند الله جل وعلا. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام عظيم في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق هذه المسائل بتحقيق بديع عند تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا الحديث لو طبقته كثير من الجماعات التي خرجت وأنفقت سلعتها بين العامة وبعض الخاصة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو طبقوا هذا الحديث وفقهوه حق الفقه ما أوصلهم إلى هذه الفوضى التي خربوا بها ديار المسلمين وسجنهم كل الناس إلا المسلمون، والكفار صاروا في مأمن من من من منهم ولم ينل من الأذى، يعني لم ينل أحد، لم ينل أذاهم أحدا كما نال وطال المسلمين، وكما نراه الآن ممن خربوا العالم الإسلامي والعياذ بالله بإعاز وتحميس وتحميش وتحريش من الكفار أخزاهم الله. يستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وأن به صلاح العباد والبلاد، ولو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسلط الله علينا عذابا وذلا، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن بهذا بتطبيق هذا الحديث، لأن بعض الناس يأخذ فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يجعلها فوضى. لا، لا بد من الاقتداء وأخذ الدين كله: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تدخل في البعض وتترك البعض فتكون صاحب هوى. ثاني، أن تغيير المنكر على درجات وليس على درجة واحدة، وأن من قدر على شيء تعين عليه ولم يقدر عليه لم يتعين عليه. وبعض الناس يقول لا بد من تغيير المنكر. يا أخي، إذا كانت الصلاة أحد أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام الكبار، تسقط، ولما نقول نسقط تسقط فعلها قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وتسقط على العبد في صفتها الكاملة إذا كان به أمر. الحج يسقط مع عدم القدرة، الصيام يسقط ويعوض بفدية أو بغيرها كما هو معلوم في محله، الزكاة كذلك. وكيف لا يسقط الأمر معروف والنهي عن المنكر باللسان والقلب؟ هذا غلط. لكن الذي لا ينبغي أن يسقط هو القلب. ليش؟ لأن بعض الناس من كثرة ما يرى من المنكر مات قلبه. لا، ينبغي لك أن تنكر دائما، عود قلبك إنكار المنكر ومعرفة المعروف، فتفرح إذا رأيت الطاعة قد انتشرت في الخلق، وتغضب لله إذا رأيت المعصية والبدعة والشرك والكفرة انتشروا والظلمة قد انتشر بين الناس. الأمر الأخير أن الناس يتفاوتون في الإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. يعني الإيمان منه الإيمان القوي ومنه الضعيف ومنه الأضعف، واضح؟ فبعض الناس يعني قد يجبن عن التغيير باليد وهو قادر، وقد يجبن عن التغيير باللسان وهو قادر، فهذا على الأقل إذا ضيعت هذا فلا تضيع الأمر الآخر وهو الإنكار بالقلب حتى يبقى قلبك حيا. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.